فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام ساجد، فهل أنتظر حتى يقوم من سجوده أم أدخل معه؟ من الأفضل تدخل معه حتى تحصل على الأجر، ولا تتأخر تحرم نفسك من الأجر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.